زوجتي لا تصلي وبناتي أيضا ولا يتحجبون، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك نصيحة الزوجة والبنات وتأديبهن على ترك الصلاة حتى يستقمن، هذا واجب عليك. الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى خاطئها. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التناصح والتعاون المعروف والتناهي المنكر، وزوجتك وبناتك من حق الناس بنصيحتك وإرشادك وأمرك لهن بالمعروف ونهيك لهن عن المنكر، ولا يجوز التساهل في هذا أبدا، ولو بالضرب، ولو بضرب الزوجة ضربا غير مبرح، وضرب البنات ضربا غير مبرح حتى يستقيمن، يعني هي الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.